نعم شيخنا. نعم، هل معر مر معنا هذا الحديث؟ لا ما مر، يعني كما مشار عند الأخ فاتح ما مر. خير إن شاء الله. طيب، قوله في الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا مثل قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني ممن هو فوقك، فإن كان طلب الكف جازما فهو المحرم، وإن كان غير جازم فهو المكروه. وقوله فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه، أي ابتعدوا عنه، كونوا في جانب وهو في جانب آخر، وهذا يفيد شدة الابتعاد عنه. وهذا على إطلاق، يعني وجوب ترك النهي على إطلاق، أو الصحيح نقول وهذا النهي على إطلاق، إلا إن وجد عذر أو ضرورة تبيح هذا المحذور كأكل الميتة عند الضرورة ونحو ذلك، هذا لا يكون منهيا عنه في هذه الحال، أما في غير هذه الحال أي في غير حال العذر فلا يكون العبد ممتثلا لمقتضى النهي حتى يترك كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والمنهي عنه في الشرع يشمل أمرين: النهي عن الشيء نفسه، الثاني النهي عن كل كسب يوصل إليه، النهي عن الشيء نفسه، والثاني النهي عن كل سبب، ليس كسب، عن كل سبب يوصل إليه، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فهذه الآية فيها نهي عن الزنا لأنه يفسد الأخلاق والأنساب ويسبب الأمراض ونحو ذلك، ونهي أيضا عن كل وسيلة تؤدي إلى الزنا كالخلوة بالأجنبية، تبرج المرأة، اختلاطها بالرجال الأجانب، وسفرها بدون محرم ونحو ذلك. قوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا أيضا مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أي افعلوا ما تستطيعون وتقدرون عليه. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فقيل إن هذه الآية منسوخة بالآية السابقة فاتقوا الله ما استطعتم، والصحيح أنها ليست منسوخة بل هي مفسرة لها مبينة للمراد منها. قالوا وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه، والله سبحانه لم يأمر إلا بالمستطاع. هناك فرق بين المأمور به والمنهي عنه، وهو أن المنهي عنه كف وترك، وكل إنسان يستطيع ذلك، فالعبد مأمور باجتنابه مطلقا، ولا يتم له اجتنابه إلا أن يترك كل ما نهي عنه. وأما المأمور فإنه فعل قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولهذا قيده هنا أو قيد الفعل هنا بالاستطاعة، وهذا يدلنا على دقة هذا المعنى وهذا اللفظ، وهو تعبير نبوي كريم. قوله فإنما أهلك الذين من قبلكم، كلمة أو لفظة هنا، لفظة إن، هذه توكيد، والمعنى إن الذي أهلك الذين قبلكم. قد تكون اللفظة كاملة فإنما أداة حصر، أو لفظة إنما هذه أداة حصر، والمعنى ما أهلك من قبلكم إلا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقوله من قبلكم أي من الأمم السابقة، وهذا شامل لليهود والنصارى وغيرهم، واليهود أشد في كثرة المساءلة من النصارى، وهي سبب هلاكهم، كما في قصة البقرة، فإنهم أمروا بذبح بقرة، فلو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظ، على ما يصدق عليه اللفظ اذبحوا بقرة، وبادروا إلى ذلك أجزأهم، لكنهم تعنتوا وتشددوا وأكثروا السؤال، فشدد عليهم وذموا بسبب ذلك. قوله كثرة مسائلهم، المسائل جمع مسألة، وهو ما يسأل عنه، والمراد هنا ما يسأل عنه من غير فائدة، أو يسأل عنه لأجل التعنت والإحراج، وربما يسأل عن مسألة لم تقع. ولهذا كان جمع من السلف يمنعون من ذلك، أي من السؤال عن شيء لم يقع، أو يكون المراد هنا سؤال يكون فيه حرج على الأمة. قد جاء في الصحيحين إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فكفوا عن السؤال إلا فيما لا بد منه وفيما هو من الدين. وكان يعجبهم رضي الله عنهم أن يجيء الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله واختلافهم على أنبيائهم، يحتمل أن المراد هنا مجرد الاختلاف، يحتمل أن المراد مجرد اختلافهم على أنبيائهم، وأن هذا هو سبب هلاكهم، ويحتمل كثرة اختلافهم، وكلا الأمرين صحيح، إلا أن الأول أبلغ في الزجر، لأنه على مطلق الاختلاف. وقوله على أنبيائهم، على هنا تفيد أن هناك معارضة لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمراد بالاختلاف هنا الاختلاف المذموم الذي يفضي إلى الفرقة. الفوائد من هذا الحديث: أولا، وجوب الكف عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قليلا كان أو كثيرا، لقوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إلا في حال الضرورة، وذلك للقاعدة الأصولية لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز، قد دل على ذلك نصوص. فالضرورة تبيح المحظور، لكن يشترط لفعل المحظور أو المنهي عنه يشترط له شروط، يشترط لفعل المحظور أو المنهي عنه حال الضرورة شروط، أولها ألا يجد المضطر سوى هذا المحرم، كمن خشي على نفسه الموت أي الموت من الجوع ولم يجد إلا لحم خنزير أو لحم ميتة، فيجوز له الأكل منها لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثانيا أن تندفع به الضرورة، أما إذا لم تندفع فيحرم كمن خشي الموت بسبب العطش فوجد خمرا فإنه لا يجوز شربه، قالوا لأنه يزيده عطشا إلى عطشه، فلا تندفع به الضرورة بل تزيد، والله تعالى أعلم. ثالثا أن الضرورة تقدر بقدرها أو بقدرها، قال بعض العلماء من خشي الهلاك بالجوع أكل بقدر ما يدفع به الهلاك، أي ما يبقي عليه حياته ولا يزيد أي لا يشبع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصحيح التفصيل في هذا، فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح مباح قريبا فليس له أن يشبع، أو كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله، فهنا لا حاجة للشبع بل يكون بقدر ما تندفع به الضرورة، وإن لم يكن كذلك فله الشبع انتهى. من الفوائد أن النهي عن الشيء يشمل أمرين كما مر معنا، النهي عن الشيء نفسه والنهي عن أسبابه الموصلة إليه. من الفوائد وجوب الإتيان بما أمر به صلى الله عليه وسلم ما دام مستطيعا، أي ما دام العبد مستطيعا. من الفوائد أن هذا الحديث فيه كما ذكر بعض الشراح رسم للطريق الواضح الذي يجب على المسلم أن يسلكه ويسير عليه بالنسبة للأوامر الشرعية والنواهي. من الفوائد تحريم الاختلاف المذموم وتحريم كثرة المسائل من غير ضرورة، أما الاختلاف المذموم فلأنه سبب للتفرق وتنافر القلوب وضعف الدين، أما كثرة السؤال عن غير ضرورة فلأنه مشعر بالتعنت ومفض إليه. والمسألة على نوعين، الأول ما يحتاج أو يحتاج إليه من أمر الدين فالسؤال عنه جائز وقد يجب، الثاني ما كان على وجه التعنت والسؤال عما لم يقع ولا تدعو الحاجة إليه فالواجب السكوت، وعلى المسؤول ردع السائل. من الفوائد النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه. من الفوائد النهي عن السؤال أيضا كما سبق على وجه التعنت والاستهزاء. من الفوائد النهي عن السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن وقت الساعة متى هي أو السؤال عن الروح ونحو ذلك. من الفوائد النهي عن السؤال عن الشيء قبل وقوعه وعدم الحاجة إليه. من الفوائد أن مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الهلاك، وكذلك كثرة الأسئلة المذمومة سبب للتفرق والهلاك. من الفوائد أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة أو من الشريعة يجب العمل به، فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن الكريم. من الفوائد الأصل في النهي التحريم ما لم يأتي صارف يصرفه إلى كراهة التنزيه، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه أيضا صارف إلى الاستحباب، وهذا في قول جمهور أهل العلم. وقيل إن في ذلك تنزيه، وقيل إن في ذلك تفصيل، يعني في النهي إذا كان النهي يتعلق بالعبادات فهو للتحريم، وإن كان النهي يتعلق بالآداب فهو للكراهة. والذي يظهر والله أعلم أن ذلك بحسب القرائن. من الفوائد إذا جاءك الأمر في الكتاب أو السنة خاصة في باب التعبد فابتدره واعمل به، ولا تقل هل هو واجب أو مستحب، لأن الغالب أن من يسأل هذا السؤال فإنه إن كان واجب فعله، وإن كان مستحبا تركه، وهذا خطأ. وكذلك إذا جاءك النهي فانتهي عنه ولا تقل هل هو محرم أو مكروه، فإن كان محرما تركته، وإن كان مكروها فعلته، هذا خطأ. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألون أو يقولون ذلك، بل يفعلون المأمور وينتهون عن المحذور، بل ويبادرون إلى فعل المأمور وينتهون عن المحذور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث: لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هل هو واجب أو مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. وقال رحمه الله في فتح ذي الجلال: وكذلك يقال في النهي. ثم قال: صور نفسك كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك، قال لك لا تفعل، هل يليق بك أن تقول يا رسول الله أنت جازم أم غير جازم؟ لا يجوز. قال: لا يجوز. أو أمرك، هل يليق لك أن تقول يا رسول الله أنت جازم أم غير جازم؟ قال: ما يليق، افعل يا أخي، إن كان واجبا أثبت عليه ثواب الواجب، وإن كان مستحبا أثبت عليه ثواب المستحب. وقال أيضا: لكن إذا وقع العبد وخالف فله أن يستفصل في أمره، لأنه إذا كان واجبا فإنه يجب عليه التوبة، وإن كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة. قال في موضع آخر: أما في أول الأمر فقل سمعنا وأطعنا ولا تتردد. انتهى. من الفوائد أن هذا الحديث فيه دليل للقاعدة الفقهية: لا واجب مع العجز. ومثال ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالواجب يسقط بالعجز عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الميسور فإنه لا يسقط بالمعسور، ومثال ذلك رجل لا يستطيع الركوع في الصلاة لكن يستطيع القيام والسجود، فيسقط عنه هنا الركوع فقط ويلزمه بقية الأركان. يلزمه القيام والسجود وبقية الأركان. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الأربعين: هذا يعني هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ومما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. قال: ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام، كالصلاة إذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، يعني يسقط عنه ما عجز عنه ويأتي بالباقي. قال: وإذا عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء غسل الممكن، يعني وسقط عنه ما عجز عنه. وكذلك أيضا هكذا يقول: وكذلك أيضا في إزالة المنكرات، إذا لم يمكنه إزالة جميعها فعل الممكن. قال: وأشباه ذلك مما لا ينحصر، وهو مشهور في كتب الفقه انتهى. من الفوائد أن في الحديث احتمال أن مجرد اختلافهم على أنبيائهم هو سبب هلاكهم، ويحتمل أن كثرة اختلافهم عليهم هو سبب هلاكهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكلا الأمرين صحيح. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث العاشر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، وأوله في صحيحه: أوله أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته قريبا. قوله إن الله تعالى طيب، هذا بمعنى القدوس أو بمعنى قدوس، والمراد المنزه عن النقائص والعيوب بأي حال من الأحوال، فهو تعالى الطيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، بل وفي كل ما يصدر منه جل وعلا، لا يلحقه تبارك وتعالى شيء من العيب أو النقص أبدا، لأن له الكمالات كلها من جميع الوجوه، فهو الكامل في ذاته وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو الكامل في أقواله وأفعاله، فكلها خير وحكمة. قوله لا يقبل إلا طيبا، الطيب هو ضد الخبيث، والمراد بالطيب هنا الطاهر أو الحلال أو ما يستلذ طبعا. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: والطيب هنا معناه الطاهر، انتهى. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والطيبات جمع طيبة، وهي تطلق على المستلذ مما لا ضرر فيه، وعلى النظيف، وعلى ما لا أذى فيه، وعلى الحلال، انتهى. والطيب يعم الأقوال والاعتقادات والأفعال، فالطيب من الأعمال ما كان خالصا لله تعالى موافقا للشريعة، أي موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والطيب من الأموال ما اكتسب من طريق حلال، وكان أيضا في نفسه حلالا. وكل خبيث فإنه مردود لا يقبله الله، قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال السعدي رحمه الله: قل لا يستوي الخبيث والطيب، أي من كل شيء، فلا يستوي الإيمان والكفر، ولا الطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة وأهل النار، ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا المال الحرام بالمال الحلال. ولو أعجبك كثرة الخبيث فإنه لا ينفع صاحبه شيئا، بل يضره في دينه ودنياه، انتهى. والطيب هنا إذا وصف به الله تعالى فمعناه كما سبق معنا، القدوس المنزه عن النقائص والعيوب الموصوف بصفات الكمال. وإذا وصف به العبد فالمقصود الخالي من رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال. وإذا وصف به المال فالمراد الحلال، أي الحلال في نفسه وفي كسبه. وإذا وصف به الأعيان فالمراد الطاهرة السالمة من النجاسات. وإذا وصف به العقائد فالمراد الصحيحة الموافقة للشرع، للكتاب والسنة، على منهج السلف الصالح من هذه الأمة. إذا وصف به العقائد فالمراد الصحيحة السالمة من الشرك والبدع ونحوهما. وإذا وصف به الطعام فالمراد النظيف اللذيذ الهنيء، كذلك الحلال. وإذا وصف به الكلام فالمراد الحسن المفيد الذي ينفع الإنسان نفسه وينفع غيره. والقبول يختلف باختلاف السياق والقرائن، فقد يراد بالقبول الإجزاء، وقد يراد به الثواب، وقد يراد به العمل كما في هذا الحديث. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.